ولو أنهم رضوا ما إيه ما آتاهم الله، ده ما ادهمش حاجة. قال لك لا، من فيه عطاء في المنح وعطاء بالإيتاء. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. ولذلك الأمصار خدوا لما ما خدوش الغنائم، خدوا إيه؟ خدوا رسول الله. يبقى آتاهم ولا ما آتاهمش؟ وبعدين قال للمحيا محياكم والممات مماتكم ولو سلك الناس شعبا وسلك. طب خدوا إيه دي؟ ده خدوا حاجة كبيرة أوي. يبقى في المنع إيه؟ إيتاء. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، لأن الله مشرع والرسول مبلغ ومنفذ، يبقى الاثنين ولا لا؟ ما آتاهم الله وإيه ورسوله وقالوا، يبقى أدى الرضا عمل قلبي. ترجم عن العمل القلبي بكلام إيه؟ نزوعي. وقالوا حسبنا الله. طب مدام حسبك الله يبقى في عطاء ولا مش عطاء؟ يبقى وراك ليك رب. ولذلك حتى الناس الطيبين لما يغلبوا على أمرهم يقول له معلش يا سيدي لنا إيه؟ لنا رب. قال يعني أنت إياك تفهم إنك أنت لما منعتني أنت، لا ده لي رب حيغار علي ويجعل المنع ده خير لي ويعوضني أكثر ويعمل لي مش عارف إيه. لأنه فيه ركن إيه؟ ركن شديد. وقالوا يتضموا إلى مواجيدهم في الرضا إيه؟ القول. وقالوا حسبنا الله، بزيادة علينا النعمة، النعمة فاتتنا لكن المنعم ويانا. وفي الله عوض عن كل فائد. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، بما قالوا حسبنا الله برضو ما قطعش ان حسبنا الله دي بس ناخدها أدبية كده، وقالوا سيؤتينا الله من فضله، يعني حيعوضها لنا في المرة اللي جاية، انه بدي فاتت منا حيعوضها لنا. سيؤتينا ايه؟ سيؤتينا الله من فضله. سيؤتينا الله من فضله. قال لك لان عطية الله دائما فضل. ليه؟ لانك انت لم يكلفك الله الا في الـ15، وقعد يديك نعمه من يوم ما كنت في بطن امك، وانت ما خدتش النعم دي من شطارتك، بل خدت النعم من مين؟ إن كنت فكرت فيها فبالعقل الذي خلقه الله، وإن كنت عملت فيها فبالطاقة التي، وإن كنت تعمل في الأرض فبالأرض التي خلقها الله. يبقى كلها فضل ولا مش فضل؟ ده أنت طرأت على العالم، أنت طرأت على الإيه؟ يعني ما عملتش حاجة بذاتي. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يأتي بالأغيار في البشر، اللي كان قادر عشان ما ينغرش قدرته يضعف ويقول له شوية مرض كده يخلوه ما هوش غادر يشيل الكوباية، يقول له اسئل الله، ايده اللي عمال يشور بها وعمال يفتك بها وعمال يضرب بها تجيله حاجة كده تروح ايه الاوامر ما توصلش من المخ تقف زي ما ما هي الذاتية. اذا لو كانت ذاتية بتاعتك انت ما كنتش حرمتها. سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغب. إنا إلى الله راغبون، يقال راغب في كذا وراغب عن كذا وراغب إلى كذا. راغب عن كذا يعني ساب، راغب في كذا يعني راغب، راغب إلى كذا مش في الطريق بتاعه. يبقى ثلاث إيه عبارات. إنا إلى الله إيه راغبون. ومدام إلى الله راغبون فكأنك يجب ألا تعزل نهاية الشيء عن الشيء. الدنيا دي مش كل حاجة، مدام إلى الله يبقى في الإيه هيسلمك من الدنيا دي إلى إيه الآخرة، إلى نعيم لا حدود له. يبقى أنت كلها ماشي في الإيه في الطريق، مش بس الغاية هتبقى في الدنيا، لا إلى. ثم بعد ذلك تكلم